حين نرى حصارا في شعب أبي طالب يدوم لثلاث سنين يأكل الصحابة أوراق الشجر، وجرب أن تأكل من الشجر بعضها بعض ورقة عشان تشوف الطعم هيبقى إيه. حتى ذهبت حاسة التذوق من طرف ألسنتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: كنت أمشي في الشعب ليلة فوجدت شيئا تحت قدمي طريا، فأخذته ودقق، فأخذته وأحرقته وقسمته بيني وبين فلان، كان هو حتى نص والآخر نصف آخر. ثم قال: والذي نفسي بيده ما أدري ما هذا إلى الساعة، لا أعلم ما هذا الذي أحرقته وما هذا الذي أكلته، ليس له طعم ولا ذوق أو قل. ذهبت من لساني حاسة التذوق، فلم يسغ له طعام ولا شراب. قالوا: حتى كان أحدنا يضع مثل ما تضع العنز، يضع شيئا لا رطوبة فيه كما تضع الماعز أعزكم الله، وفي هذه المحنة يقسم الشيء الذي وجده ولا يدري بينه وبين أخيه. لذا قلت أيها الإخوة، إن أخوف ما يخاف المرء في الشدائد ما يراه من تنافر الإخوة، إن هذا ينهش في ذاك، وهذا يعارض ذاك، وهذا يتلصص على ذاك، وهذا يغتاب زياك. فانظر إلى وشيجة أخوة إذا ما انفجرت انفجر المجتمع. إنه هو يبدو ويعيد عقيدة البدء والإعادة، التجديد، جدد من نفسك. وفيه عقيدة أخرى: إنه هو يبدئ ويعيد، لا يستمر شيء على حاله البتة. والمدح بدوام الحال إنما هو غالبا وفيه غلو، حينما يقول المتنبي لسيف الدولة الحمداني: وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال، لا يقصد به إلا شيئا من الغلو، لكن لا يدوم شيء على حال. لذا قد أحكمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: استقيموا ولن تحصوا. مش هتعصم، لكن سدد وقارب، إن لم تستطع أن تصيب هدفك فاقترب من هدفك. إنه هو يبدئ ويعيد، عقيدة تمكث في جذر قلبك تعلم منها أنه لا يدوم شيء على حاله. لذا يستيقن المرء أن المصيبة لا تدوم، وأنه مهما طال زمانها فستنقشع، وتعاقب الليل والنهار يأتي بالمقادير الجديدة فيها العجائب. عندها ينشرح صدر المرء ويعلم أن فرجه قريب، وأن الله عز وجل يمده بهذه العقيدة مددا، ويعلم ويتصبر عندها تصبرا سهلا جميلا. انهضم هذه العقيدة. كلما جاء الليل بعد النهار فاعلم أن ما أنت فيه لن يدوم، لأن الأيام إنما هي حسابات أجزاء هذه المقادير، فكلما انقضى بعض أيام كلما انقضى بعض هذه المقادير، وتلك الأيام نداولها بين الناس لا يدوم أبداً.